اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. باب المسح على الخفين، نحن وصلنا إلى الباب الذي يلي. باب المسح على الخفين. فصل. والمسح على الخفين جائز بثلاثة شرائط. يبقى أعطاك الحكم، هو حكمه جائز بثلاثة شرائط. ذكر شروط المسح على الخفين ثلاثة: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، سنشرح. الثاني: وأن يكونا الخفين ساترين لمحل الغسل من القدمين، أو الغسل من القدمين. ثلاثة: وأن يكونا مما يمكن متابعة المشي عليهما. يبقى هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها في المسح الخفين. تعال ننتقل إلى الشرع. الأصل في جواز المسح ما المسح على الخفين، أحاديث كثيرة جدا، بل إنه جاء المسح على الخفين عن 70 صحابي، ولذلك أهل العلم يذكرون المسح على الخفين في كتب العقائد، ونرى المسح على الخفين. لماذا؟ صح، أحسنت، لأنه يخالف المبتدعة. الرافضة والشيعة لا يرون المسح على الخفين، فلذلك يتعمد، هذا صار شعارا لأهل البدع أنهم لا يرون المسح على الخفين، فلذلك أهل السنة يؤكدون على المسح على الخفين لأنه صار علامة على المسح على الخفين، علامة على أهل السنة. قال: الأصل في جواز المسح، دليله يعني، ما رواه مسلم عن جرير، جرير بن عبد الله البجلي، وهو من أواخر من أسلم، يعني أسلم متأخر، فلذلك كانوا يحبون هذا الحديث لأنه لا ناسخ له، لا يوجد شيء نسخه. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالا ثم توضأ ومسح على خفيه. طبعا رآه بالا، لم يره بعينه وهو يبول، لا، رآه بالا يعني ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء الحاجة ثم توضأ. ثم، لاحظ ثم التي تفيد الترتيب مع التراخي، ثم توضأ ومسح على الخفين، على خفين، يعني لما جاء يتوضأ غسل اليدين والوجه ومسح الرأس، وجاء إلى القدمين مسح على الخف ولم يغسل الرجلين. هذا دليل. وكان يعجبهم هذا الحديث، يعجبهم أي يعجب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، والمقصود بهم هنا هم أصحاب ابن مسعود رضي الله عنهم وأرضاهم. سيدنا عبد الله بن مسعود كان له مدرسة يدرس فيها العلم، فمدرسة عبد الله بن مسعود هذه أصحابه سواء كان من الصحابة، كانوا من الصحابة أو من التابعين، كانوا يحبون مثل هذا الحديث. لماذا؟ لأن جرير كان إسلامه متأخر، فلا يوجد شيء يعارضه، أي شيء سيعارضه قبل ذلك. نقول مثلا هب أنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يمسح على الخفين، هب افرض هذا سلمنا، يبقى هذا كان قبل، لأن إسلام جرير من أواخر من أسلم، فلا يمكن أن يكون ناسخ له، يبقى هذا حكم ثابت. كان يعجبهم أي أصحاب ابن مسعود هذا الحديث، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، سورة المائدة من أواخر ما نزل من القرآن، خلاص، من أواخر ما نزل سورة المائدة، وكان إسلام جرير بعد هذا، بعد نزول المائدة. فلا تكون آية المائدة الدالة، فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح. آية المائدة تقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ذكرت هذا، يبقى آية المائدة ذكرت فرائض الوضوء وفيها غسل الرجلين. فلما كان إسلام جرير بعد نزول المائدة، لا يمكن أن يأتي أحد يقول يا أسلم حديث جرير هذا كان قبل نزول المائدة، وجاءت سورة المائدة تبين أنه يجب عليك أن تغسل الرجلين. نقول هذا خطأ، لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، لم يكن قبل نزول الملائكة، كانوا يحبون هذا. لماذا؟ حتى يردون به على من دفع هذا الحديث. إذا جاء شخص وقال حديث جرير هذا لا أخذ به، لماذا؟ قال لا أخذ به لأن عندي آية المائدة محكمة وفيها غسل القدمين. أقول لا، نأخذ بحديث جرير لأن إسلام جرير بعد نزول المائدة، بعده خلاص. إذن أثبت حكما لم تثبته سورة المائدة. هذا يعجبهم، هم يذهب إلى صحابة النبي. نعم، يعجبهم، يذهب إلى أصحاب ابن مسعود بالأخص، أصحاب ابن مسعود بالأخص، سواء كان من الصحابة أو من التابعين أو فقهاء التابعين. وقلنا أن عبد الله بن مسعود كان له مدرسة تدرس العلم. فلا تكون آية المائدة الدالة على غسل الرجلين ناسخة للمسح. قال النووي وغيره، هو الكلام الإمام النووي رحمه الله تعالى وغيره من العلماء، وأجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في الحضر والسفر سواء كان لحاجة أو لغيرها. أجمع الإمام النووي رحمه الله تعالى ينقل إجماعا خاصا، إجماع خاص مش إجماع كامل متكامل الأركان. ما معنى الإجماع؟ هو اتفاق علماء الأمة أو مجتهد الأمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم حادثة، أمر وقع اتفق العلماء على حكمه، يبقى هذا إجماع. الإمام النووي لا يقول أجمع العلماء، إنما يقول أجمع من يعتد به في الإجماع. يبقى أخرج من؟ أخرج الروافض، أخرج المبتدعة الذين لا يرون المسح على الخفين. أنا أقول لقائل أن يقول كيف يجمع العلماء على شيء وعندنا علماء الرافضة يقولون لا؟ فالإمام النووي أخرجه، واحد. اثنين، أن الإمام النووي أراد إخراج من خص المسح على الخفين بالسفر. هناك من العلماء من قال أن المسح على الخفين خاص بالسفر غير الأئمة الأربعة كالظاهرية مثلا، ابن حزم الظاهري يرى هذا، يرى أن المسح على الخفين خاص بالإيه؟ بالسفر دون الحضر. لا، الإمام النووي يقول حتى ولو كان في السفر والحضر. يبقى إذن من يعتد به أخرج اثنين، أخرج من قال بجواز المسح في السفر دون الحضر كالظاهرية، وأخرج الغافضة المبتدعة. خلاص، سواء كان لحاجة، المسح على الخفين لا يرتبط بالحاجة. إنسان يقول أنا محتاج لشدة البرد لأن ألبس الخف، يجوز أن تمسح. رجل لا يحتاج، ليس هناك جو بارد ولبس الخف، يمسح يمسح. ليس الأمر متعلقا بالحاجة وإنما متعلق بتوفر الشروط. خلاص، أنا حر أريد أن أمسح، أمسح. يبقى ليس الأمر مرتبطا بالإيه؟ بالحاجة، سواء كان لحاجة أو لغيرها، أي لغير حاجة. رجل لبس الخف ولغير حاجة قال أنا لبست الخف بدون أن أكون بردان، بدون أن أكون في مشوار، بدون أن أكون في سفر، بدون أن أكون يجوز لك أن تمسح على الخف، لا تمتنع من هذا. حتى يجوز للمرأة الملازمة بيتها، امرأة تلازم البيت يعني لا تخرج منه، امرأة في بيتها لا تخرج، تمسح على الخف ولا ما تمسح؟ تمسح، الخف ليس معلم. والزمن الذي لا يمشي، الزمن الذي لا يتحرك، الزمن هو الذي أصابه عدم الحركة، الشلل. خلاص، واحد عنده قدمه لا تتحرك، هل يمكن أن يمسح يلبس الخف ويمسح عليه؟ يجوز، ما عنده مشكلة. لماذا يؤكد لنا الإمام النووي على هذه المعاني؟ لماذا؟ حتى لا يتسرب إلى الذهن أن المسح على الخف مربوط بالحاجة أو بوجود مرض أو بوجود علة. لا لا لا لا لا، يقول لك هو مباح في جميع الأحوال. والله أعلم. قال الشيخ تقي الدين: وأنكر الرافضة ومن تبعهم الجواز. لاحظ كلمة من تبعهم هذه، لأن هناك الرافضة شعارهم هذا، الرافضة هم الذين رفضوا خلافة الشيخين، خلافة أبي بكر وعمر، فسموا رافضة لهذا لأنهم رفضوا خلافة الشيخين، فسماهم العلماء رافضة. قالوا كانوا يقولون بخلافة من؟ كانوا يقولون بخلافة علي بن أبي طالب وأنه سلب الخلافة، فافتأتوا على الصحابة وكذبوا عليهم بل وكفروهم أكثر الصحابة. هؤلاء الرافضة مبتدعة، رأى العلماء أنهم مبتدعة، وغلاتهم غلاة الرافضة الذين غالوا في علي كفرهم العلماء الغلاة. يقول: أنكر الرافضة صار شعارا لهم، ومن تبعهم ممن الخدع بقولهم. إذن ليست القضية مختصرة على الرافضة، هناك أناس استمعوا لهم وساروا وراءهم من المبتدعة، فهؤلاء يدخلون معه. أنكر الرافضة ومن تبعهم الجواز، وكذلك الشيعة والخوارج. لاحظ أنه فرق بين الرافضة والشيعة. لماذا الفرق؟ لأن مصطلح الشيعة كان مصطلحا مطاطيا، كان مصطلح مطاط. فلما تدرس الفرق تعرف أن الشيعة كانت تطلق على من يقدم عليا على عثمان، كانوا يطلقون عليه شيعة، كانوا يطلقون عليه شيعي. الذي يقدم عليا على عثمان في الخلافة كان يقول عنه شيعي، ولكن لا يقدم على أبي بكر وعمر. فإذا لفظ الشيعة لفظ مطاطي تحرك مع التاريخ، واستقر هذا اللفظ فيما بعد على أن الشيعة هم من يرفضون خلافة الشيخين قريب من الرافضة، يقولون أن سلب علي بن أبي طالب الخلافة. طيب، يبقى إذن عند الرافضة أنكرت، الشيعة أنكرت، الخوارج، الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، مرتكب الكبيرة عندهم كافر، فهؤلاء أيضا أنكروا الحديث، أنكروا أحاديث المسح الخفين. يبقى هؤلاء أنكروا. قال الحسن البصري إمام التابعين في زمنه: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يمسح على الخفين. متواتر 70 من الصحابة، وقلما حديث بلغ هذا المنزلة، قلما حديث يروي 70، قليل جدا. وقد روى المسح من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خلائق لا يحصون. يبقى إذن الحسن البصري فقط يقول حدثني 70 من الصحابة، فلما تتبع العلماء من روى المسح على الخفين من الصحابة وجدوهم عدد كبير، ليس 70، أكثر من 70، خلائق أعداد مهولة. بس الذي حضر للنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع 124,000 صحابة، أعداد كثيرة جدا من الصحابة رووا هذا المسح على الخفين. يبقى إذا المسح الخفين له مكانة كبرى في الشريعة لأنه اهتم به بهذا الاهتمام. خلائق لا يحصون، يعني لا نستطيع أن نعدهم. نعم، هل الغسل أفضل لأنه الأصل؟ يبقى إذن بقى سينتقل إلى مسألة أخرى الآن بعدما ذكر لنا جواز المسح الخفين، حكم المسح الخفين أنه جائز خلاص لهذه الأدلة. أنكره من؟ أنكره المتبعة، الرافضة، الشيعة، الخوارج، من تبعهم أنكروا مسح الخفين. لكن مسح الخفين من أصول الشريعة، ولذلك ذكره أهل العلم في كتب العقائد والسنة. يقول: عندي مسألة، هل الأفضل أن أغسل قدمي ولا الأفضل أن أمسح على الخفين؟ أيهما أفضل؟ قال: هل الغسل، غسل القدمين يعني، أفضل من المسح لأنه الأصل؟ الأصل بمعنى، الأصل هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى ليس بدليل يعني، لا ليس الدليل، إنما الأصل هنا بمعنى العادة المضطردة المستمرة، هذا العادة المضطرد أن الإنسان في غالب أحواله أن يكون ليس لابسا للخف، لبس الخف هذا طارئ. وبه قالت الشافعية وجماعة من الصحابة. إذا مذهب الشافعية أن الغسل أفضل من المسح، غسل القدمين أفضل من المسح، وقال به جماعة من الصحابة، منهم عمر بن الخطاب وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري خالد بن زيد رضي الله عنهم جميعا رضي الله عنهم. أم المسح أفضل؟ يبقى إذن قال الشافعية وجماعة من الصحابة أن غسل القدمين أفضل. هناك من العلماء من قال أن المسح أفضل. من الذي قال أن المسح أفضل؟ أهو. وبه قال جمع من التابعين، جماعة من التابعين، ومنهم الشعبي، عامر الشعبي، وحماد، حماد بن أبي سليمان. حماد بن أبي سليمان هذا يعني كان من أفقه، كان يعني قال بعض العلماء كان ما رأيت أفقه منه، كان من أفقه علماء الكوفة. والحكم عند الشعبي وحماد، الشعبي الشعبي عامر الشعبي، عامر بن شراحيل الشعبي هذا من الكوفة أيضا من التابعين، أدرك عددا كبيرا من الصحابة يعني من كبار التابعين، وحماد بن أبي سليمان، هؤلاء قالوا بأن المسح على الخفين أفضل. قال والحكم فيه من خلاف. عندك الحكم فيه من خلاف؟ والحماد والحكم فيه خلاف بعد كلمة والحكم يوجد علامة الاستفهام وفيه خلاف. وفيه خلاف؟ فيه خلاف. من خلاف عند المسح؟ نعم. والحكم فيه من خلاف يعني. عندي والحكم فيه من خلاف. فيه خلاف. من الشعبي وحماد وبعد وحكم استفهام فيه خلاف. إذا الحكم هذه ليست والحكم والحكم. والحكم. أحد التابعين يسمى الحكم. هو معطوف على حماد. لا هو معطوف على حماد. عندي حماد بن أبي سليمان والحكم. حكم بن سليمان. في خلاف. يبقى كأنه يقول لك هل الغسل أفضل؟ غسل الرجلين أفضل؟ وهذا قال به جماعة وهو مذهب الشافعية وقال به مجموعة من الصحابة. أم المسح على الخفين أفضل؟ وهذا قال به جماعة من التابعين. فيه خلاف، سيقول لك فيه خلاف. يبقى إذن المسألة فيها خلاف، هذا قال به جماعة وهذا قال به جماعة، خلاف ظاهره، خلاف ظاهر. قال وعن أحمد، عندك وعن أحمد روايتان، الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مذهبه روايتان، الراجح منهما المسح أفضل. الراجح من روايتين أن المسح أفضل من الغسل، خلاص. والثانية أي الرواية الثانية عن الإمام أحمد هما سواء الغسل والمسح. لاحظ أن الشيخ رحمه الله تعالى هنا أعطاك طريقة في تناول المسائل عند مقارنتها، يعني كيف سيتعامل الفقيه، يدرب يعني كأنه تدريب، كيف سيتعامل الفقيه عندما يجد خلاف بين العلماء. فهو يعطيك مثال، اختلف العلماء هل الغسل القدمين أفضل ولا المسح، هو هكذا. يبقى سيبدأ يبحث عن الأقوال، هناك من قال أن الغسل أفضل، هناك من قال أن المسح أفضل، هناك من عنده روايتان في المسألة كالإمام أحمد، الرواية الأولى أن المسح أفضل وهذا هو الراجح في المذهب المعتمد في المذهب، والرواية الثانية أنهما سواء، يعني لا نفضل المسح على الغسل ولا الغسل على المسح، أنهما سواء، هما سواء. واختاره ابن المنذر من أصحاب الشافعي. يبقى هذه الثانية أنهما سواء اختارها من؟ اختارها ابن المنذر من أصحاب الإمام الشافعي. خلاص؟ والله أعلم. طيب من المعتمد في هذا؟ المعتمد في هذا أنهما سواء، ما ذهب إليه ابن المنذر أنهما سواء، لكن إذا ظن الإنسان أن المسح على الخفين بدعة فالمسح أفضل. إذا رغب عن المسح، يعني إذا جاء في نفسه قال والله أجد في نفسي أن المسح هذا يعني في شيء في نفسي، إذا وجد في نفسي هذا الأمر فالمسح أفضل لإقرار السنة ولتأكيدها. أو كان بين أناس يرون أن المسح مذموم، أنك في مكان الناس يرون أن المسح هذا مذموم، شيء مكروه أو شيء غير مستحب، أو الأفضل لا تفعل المسح. لماذا؟ لتؤكد السنة وتثبت الناس عليه. والله أعلم. وفيه أحاديث سنوردها في محلها إن شاء الله تعالى. إذا المسح الخفيف في أحاديث كثيرة جدا سيأتي بها في ثنايا كلامه في هذا الباب. قال إذا عرفت هذا، إذا عرفت أن المسح على الخفين من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه جائز، وأن العلماء اختلفوا في أيهما أفضل، وهذا لا يعنينا كثيرا أيهما أفضل، إنما قضية التفضيل ظنية، مذهب الشافعية أن الغسل أفضل قطعا وجزما، مذهب الإمام أحمد أن المسح أفضل رواية المعتمدة في المذهب، والراجح هو أن المسح مثل الغسل إلا إذا كان هناك ترك يعني إهمال للمسح، فنقول أن المسح أفضل إظهارا له، إظهارا للسنة. إذا عرفت هذا فلجواز المسح على الخفين شرطان. واحد هنا قال شرطان، وصاحب المتن قال ثلاثة شروط. سنقرأ ونقول ما هو الشرط الذي تركه. الشرط الأول أن يلبس الخفين جميعا على طهارة كاملة. الطهارة الكاملة المقصود بها الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، يسمى طهارة كاملة. إذا هل يلزمني إذا ما أردت أن ألبس الخفين أن أغتسل؟ لا، أن تكون متطهرة، يلزمك أن تكون متطهرا من الحدث الأكبر والحدث الأصغر. يبقى إذا أقول ليس علي موجبات للغسل وأكون متوضئ فألبس الخف بعد طهارة كاملة. فلو غسل رجلا، انتبه بقى لهذه المسألة، الآن هو يتوضأ في أثناء وضوئه، غسل رجله اليمنى ثم لبس الخف، فلو غسل رجلا ثم لبس خفها، لبس الخف رجل اليمنى ثم غسل الأخرى ولبس خفها، لبس الخفين، لكن هل لبسهما على طهارة كاملة؟ لا، قل لم يلبسهما على طهارة كاملة. لماذا؟ تقول لي هو لبس الرجل اليمنى وأدخل الخف، فقد أدخل الخف في الرجل اليمنى قبل كمال الطهارة، ثم أدخل غسل الرجل اليسرى وأدخل الخف. طيب ماذا يعمل؟ قال سهل جدا، يخلع الرجل اليمنى، يخلع الخف من الرجل اليمنى ثم يعيد لبسه فقد لبسه على كمال طهارة. ازاي يعني؟ كيف هو لبس الخف، غسل رجله اليمنى ولبس الخف، يبقى إذن هذا الخف دخل على غير طهارة كاملة، ثم غسل اليسرى وأدخله على طهارة كاملة، هذا الخف الأيسر دخل بعد طهارة كاملة، يبقى كلامنا في الخف الأيمن يخلعه ثم يعيد لبسه. يترك اليسرى، يترك اليسرى، يترك اليسرى كما هي، يبقى إذا خلع اليمنى ثم لبسه، الآن لبسه بعد كمال طهارة، صح ولا لا؟ بس هكذا يفعل. لم يجز المسح لأنه لم يدخلهما بعد طهارة كاملة. وقلنا الحل، الحل هو أن يخلع الخف الأيمن ثم يعيد لبسه. ولو ابتدأ اللبس وهو متطهر، ابتدأ اللبس وهو متطهر يعني متواضع، ثم في أثناء لبسه ثم أحدث أي انتقض وضوءه قبل أن وصلت الرجل أو أن وصلت ولا أن تصل، أن وصلت الرجل إلى قدم الخف، بمعنى الآن هو متواضئ وبدأ لبس الخف وهو في أثناء لبسه أحدث قبل أن يكتمل لبس الخف ويغطي محل الفرج، يجوز أن يمسح عليه؟ لا، لم يلبسهما على كمال الطهارة، لابد أن يلبسهما وهو متطهر كاملا. فلو أحدث قبل أن وصلت الرجل إلى قدم الخف، قدم الخف تعرفوا قدم الخف؟ الخف هكذا شكله مثل القدم، هذا الخف قبل أن يستقر في هذا القدم يستقر هنا، إذا نقول أن لم تستقر في قدم الخف، فلو أحدث قبل استقرار القدم هنا نقول لا لا لن يكتمل الطهارة، لم يدخلهما بعد كمال الطهارة. طب ما الذي يجب عليه؟ نقول له يتوضأ ثم يعيد لبسهما هكذا. ثم أحدث قبل أن وصلت الرجل إلى قدم الخف لم يجوز المسح، نص عليه الشافعي في الأم. يبقى هذا كلام صريح من الإمام الشافعي. قال لأن الاعتبار بقرار الخف لا بالساق، قرار الخف هو هذا وهذا يسمى ساق الخف، العبرة بهذا القرار إن الرجل تستقر هنا في هذا الموضع وليس العبرة بأن تدخل من هنا، فإذا لابد أن تستقر القدم في داخل الخف، بعد أن تستقر في داخل الخف بعد كمال الطهارة نقول يجوز أن تمسح، يجوز لك أن تمسح. فوق هذا، هذا ساق، هذا ساق الخف وهذا قدم الخف، يسمى قرار سحمة، قرار، قرار يعني الاستقرار. واحتج لذلك، احتج يعني استدل، ذكر دليلا بأحاديث منها حديث المغيرة رضي الله عنه، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال سكت الوضوء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سكت يعني صبت، صب وسكب بمعنى واحد، صب الماء ليتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتهيت إلى رجليه يعني خلاص غسل النبي صلى الله عليه وسلم الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس ثم جاء إلى غسل القدم، فأهويت، المغيرة يقول لأنزع خفيه، نزل لكي ينزع الخفين من قدم النبي صلى الله عليه وسلم، يخلعهما، يخلع الخفين، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فلما انتهيت إلى رجليه أهويت إلى الخفين لأنزعهما، فقال قال دعهما يعني اترك الخفين لا تنزعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. ما معنى أدخلتهما طاهرتين؟ يعني أدخلتهما وقد وضوء كامل، أدخلتهما بعد وضوء كامل، أدخلتهما وهما طاهرتان، جيد، وهما طاهرتان صح؟ نعم. عندك إلى الخفين لأنزعهما صح؟ لأنزعهما يعني لأخلعهما، يخلعهم من رجليه. رواه الشيخان. والوضوء قال سكبت الوضوء، مش الوضوء بفتح الواو، الوضوء بفتح الواو، والوضوء بفعل بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، فعلل عليه الصلاة والسلام جواز المسح، المسح بطهارتهما عند اللبس. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العلة في الحديث، قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان. ما السبب أنه قال اتركهما؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل الخفين بعد كمال الطهارة خلاص. والحكم يدور مع العلة، هذه قاعدة أصولية، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فإذا إذا أدخل الخفين وهما طاهرتين يجوز المسح عليهم، وإذا أدخلهما ولم يكتمل الطهارة لا يجوز المسح عليهم. خلاص واضح، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما، واضح؟ هذه قاعدة أصولية. وأصرح من هذا رواه الشافعي عن المغيرة. أصرح، لاحظ كلمة أصرح، يعني أكثر صراحة، أكثر دلالة على ما نحن بصدده، وأوضح في الدلالة. وأصرح من هذا رواه الشافعي عن المغيرة قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين؟ هو بيسأله، هو المغيرة بنفسه بيسأله أمسح على الخفين؟ قال: نعم، إذا أدخلتهما طاهرتين. يبقى هذا معلق على شرط. ما هو الشرط؟ أن يكون الخفان دخلا وهما طاهرتين، دخل على طهارة بعد كمال الطهارة. ولفظة إذا شرط، وإن كانت ظرفا والله أعلم. يا إذا لفظة إذا شرط، شرط في إيجاد الحكم، صح؟ إذا أدخلتهما طاهرتين. وإن كانت ظرفا، يعني حتى وإن كانت ظرفا من جهة اللغة مفعول فيه، ولكنه شرط بحيث لا يتحقق المشروط إلا به. يبقى لا يتحقق الأمر وهو المسح على الخفين إلا إذا أدخلهما وهما طاهرتين. يبقى الشرط الأول أن يكون قد اكتملت طهارته ثم لبس الخفين، واحد. اثنين، الشرط الثاني أن يكون الخف صالحا للمسح، صالحا للمسح. طيب هذه الصلاحية من أي وجه؟ صالحا للمسح مثلا في صناعته ممكن، صالحا للمسح لكونه سبيكا ممكن، صالحا للمسح يمكن أن أنا أمشي عليه يمكن، من أي وجه؟ سيقول لك: ولصلاحيته أمور. ما معنى الصلاحية؟ صالح يقابله غير صالح. لكون الخف يجوز المسح عليه يشترط في نفس الخف شروط، في نفس الخف. أول شيء، الأول أن يستر الخف جميع محل الغسل من الرجلين. الآن الرجلان هكذا، هذه قدم الإنسان، لابد الخف، وهذا هنا الكعب، لابد الخف يغطي محل الغسل، يغطي من هنا فوق الكعب ويغطي كل هذا الجزء، محل غسل الفرد. نعم، لابد أن يكون مغطيا له. فإذا كان الخف أقل من هذا، بأن كان الخف هكذا، هذه مثلا رجل إنسان وهذا الكعب، أن كان الخف إلى هنا إلى هذا الموضع والكعب ظاهر، نقول لا يجوز المسح، لابد أن يكون الخف مغطيا لمحل غسل الفرد. خلاص، جيد. يبقى أول شيء أن يكون الخف ساترا لجميع محل الغسل من الرجلين، وجميع محل الغسل هو القدم ومعه الكعبان، في كل قدم كعبين. فلو قصر عن محل الفرض، قصر يعني نزل، قصر يعني نزل عن محل الفرض، لم يجوز المسح عليه بلا خلاف، بلا خلاف في المذهب ولا خارج المذهب، في المذهب وخارج المذهب. حتى العلماء الذين قالوا مسح الخفين قالوا لابد هذا من شرط في المسح الخفين، أن يكون مغطيا لمحل غسل الفرض من الرجل. لماذا؟ قال لأن ما ظهر واجبه الغسل الذي يظهر الآن هذا الكعب ظاهره، يبقى يجب عليك أن تغسل، وهذا المغطى بالخف تمسح، صح؟ فكيف أنت ستغسل وتمسح في آن واحد؟ تجمع بين البدل والمبدل منه، خطأ. لا يوجد في الشريعة جمع بين البدل والمبدل منه. إذا جئت ببدل قام هذا البدل مقام المبدل منه. القاعدة تقول للبدل حكم المبدل منه، حكمه سيأخذ، حكمه سيأخذ أحكامه. فأنت حينما تضع الرجل في الخف كاملا انتقل المسح إلى انتقل الغسل إلى المسح، بدل ما كنت تغسل رجليك في الوضوء الآن ستمسح، لأن هذا الخف بدل من غسل القدمين، بدل من غسل القدمين. هو يقول هكذا البدل حكم المبدل منه، القاعدة من أول القاعدة للبدل حكم المبدل منه. البدل الحكم المبدل منه. قال لأن ما ظهر واجبه الغسل وفرض المستتر المسح، ولا قائل بالجمع بينهما، يعني لا قائل بأن يجمع بين المبدل والمبدل منه. عندي الآن الذي يظهر تغسل، والذي يبي والذي يغطى بالخف الناقص، الخف الذي قصر أو الذي نقص نزل عن الكعبين، فرضه المسح، ولا قائل بأن نجمع بين المسح والغسل. لا يوجد أحد من العلماء يقول امسح واغسل في الخف، هذا المبدل والمبدل منه لا، ما يصح. ولذلك قال ولا قائل بالجمع بينهما فيغلب الغسل. يعني يغلب الغسل، يبقى إذن في هذه الحالة يجب عليك أن تخلع الخف وتغسل جميع القدم، يغلب الغسل لأنه الأصل، لأنه الإيه؟ الأصل. وفي جواز المسح على المخرق قولان. المخرق يعني عن المقطوع، الخف المقطع في قطع في ثقوب، في قولين في المذهب. الخف المخرق فيه قولان في مذهب الإمام الشافعي. القديم الجواز، يجوز المسح على الخف المخرق ما لم يتفاحش، ما لم تكن هذه الخرق كبيرة. الآن عندي خف وفي قطع فتحات، فتحة هنا فتحة هنا فتحة هنا فتحة هنا، نقول هذه الفتحات كبيرة جدا كثيرة، لا هذا لا يجوز المسح عليه. في القديم يقول إذا كانت هذه الفتحات قليلة يجوز، إذا كانت كثيرة لا يجوز، ما لم يتفاحش. الجواز ما لم يتفاحش. لماذا؟ قال لأن المسح رخصة والتخرق يغلب في الأسفار، وهي محل يتعذر الإصلاح فيه غالبا. في القديم دليله هكذا، يقول بالمفهوم كده الرخصة مبناها على التخفيف، مبناها على التخفيف، ليست الرخصة مبناها على التشديد. لما يقول لك رخص الشارع في أن تقصر الصلاة الرباعية إلى ثنائية، تخفيف ولا تشديد؟ تخفيف، سهل عليك. رخص لك الشارع في السفر أن تجمع بين الصلاتين، تخفيف يخفف عليك. فيقول الرخص المسح رخصة والرخص مبنى على التخفيف، التخرق يغلو يعني كثير. وأنا ماشي في الأسفار في السفر، كانوا في السابق يمشون على الخف، ما كان عندهم نعل، يعني ما كان عندهم كما نحن الآن عندنا رفاهية، كانوا في السابق يمشون في هذه الخفاف، يمشون فيها فكأنها تقوم مقام النعل، يمشي فيه يظل يمشي فيه، فلما يمشي فيها كثيرا كثيرا تتقطع من أسفل خلاص، وهذا كثير عندهم. فلذلك قال الإمام الشافعي في القديم الرخص مبنى على التخفيف، وهم يمشون في الأسفار ويتخرق الخف. فلو أننا قلنا لا يجوز المسح على الخف المخرق لشق هذا عليهم، وكان فيه تشديد وفي صعوبة، فيتسمح في هذا، نتجاوز ما لم يكن الخرق كثيرا، هكذا يقول، لأن المسح رخصة والتخرق يغلب في الأسفار، وهي محل، وهي أي الأسفار، وهي يعني الأسفار محل يتعذر الإصلاح فيه غالبا. وأنا أسافر لست متفرغا لأن أصلح الحذاء ولأن أصلح الخف ولأن لا، أنت الآن تريد أن تتابع سيرك، تريد أن تصل إلى هدفك، تريد أن تصل إلى المكان الآخر، وهكذا. فلو منعنا المسح لضاق باب الرخصة، هكذا يقول الإمام. فلو أننا قلنا لا وهو يمشي وتقطع الخف ممنوع أن يمسح، لضاقت الرخصة، لم تصل رخصة، وإنما صار فيه صعوبة، فلو منعنا المسح لضاقت الرخصة. والأظهر هكذا، هذا كذا يقول. إذن المذهب القديم أنه يجوز المسح على الخف المتخرق المقطوع، لكن بشرط ألا يكون الخرق كثيرا فاحشا يعني كثيرا. المذهب الجديد أنه قال لا، لا يجوز المسح على الخف المتخرق، وهو الأظهر، الأظهر من أقوال الإمام، هذا مصطلح معناه أن هذا هو المعتمد في المذهب، أنه لا يجوز، لا يجوز المسح على خف المتخرق المقطوع. لماذا؟ لما قلنا، لما قلنا، ما الذي قلنا؟ الذي قلنا في أول مسألة أن يكون ساترا لجميع محل غسل الرجلين، فلما يكون متخرق ما الذي حدث؟ ظهر جزء من الرجلين، وواجبه أن يكون ساترا لمحل غسل الرجلين. لما قلنا؟ لأن ما ظهر يجب غسله، ما ظهر من القدمين، فلو منعنا لأن ما ظهر يجب غسله، ولو تخرق خلاص، يبقى إذن سيعود إلى أصل المسألة. يبقى عندي في مسألة الخوف في المتخرق قولان في المذهب القديم، يجوز ما لم يكن فاحشا، والجديد لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأنه ظهر جزء من الرجل، وإذا ظهر جزء من الرجل كان حقك فيه الغسل، فإذا أنت ستغسل ولا تمسح ولا تجمع بين الغسل والمسح، فيمنع. والراجح في المسألة هو أنه يجوز المسح على الخف المخرق من حيث الدليل، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم في غزوة ذات الرقاع، سميت ذات الرقاع أصلا لأنهم كانوا يلفون على أقدامهم التساخين الخفاف، فكانت هذه الخفاف تقطع من كثرة المشي. قلت لكم أنهم لم يكونوا عندهم سعة، وإنما كانت حياتهم بسيطة، فالراجح أنه يجوز المسح على الخف المخرق. والإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول حتى وإن كان الخرق كثيرا فاحشا، يقول هكذا، لكن لا يصل إلى هذا الحد، إذا كان كثيرا بحيث يكون الأكثر لا خلاص لا يمتنع، لكن إذا كانت خرق يسيرة ليست فاحشة يجوز المسح عليه. قال ولو تخرقت الظهارة أو البطانة جاز المسح. الآن يبدأ يتكلم عن مسألة أخرى، وهي الخف. الخف أصلا يكون مصنوع من شيء صفيق سميك. لماذا؟ لأنهم كانوا يمشون عليه، كانوا يمشون يتابعون السير كالنعال، يستعملونه كالنعال. واضح معي أخي الناس؟ فهذا الخف كانوا يمشون عليه، فمن كثرة المشي عليه سيصاب هذا بتهتك، ليس يقطع بحيث تظهر القدم؟ لا، إنما من كثرة المشي الشيء السفيه السميك له ظهارة وهو الظاهر، وله بطانة وهو الداخل. فإذا تهتك الشيء الذي يظهر بحيث رق صار رقيقا ولكن يغطي القدم الباطن، أو حصل العكس تهتك الجزء الداخلي ولم تظهر القدم وإنما يغطيه الجزء الظاهر، هذه هو التي تكلم عنها. تخرقت الظهارة يعني الظاهر من الخف، أو البطانة يعني الذي لا يظهر من الخف هو داخل الخف. تخرقت يعني أصابها الضعف لكن لم يظهر القدم، لو ظهر القدم لصرنا إلى المسألة السابقة وهي أن الخف المخرق. يعني إذا خرقت الظهارة داخل القماش بقي ولكن يبدأ الخف هو مشيع أو عكس عادة. أو عكس ولم تظهر القدم، ولم يظهر القدم. قال ولو تخرقت الظهارة أو البطانة جاز المسح. جاز المسح على المذهب القديم والمذهب الجديد، هذا ما في ظهور للرجل، الآن الرجل مغطاة لم يظهر جزء من الرجل من القدم. إن كان الباقي صفيقا، إذا كان الباقي من الجزء الذي تخرق صفيق يعني ما زال في سمك ولم يظهر القدم، وإلا إن لم يكن صفيقا سميكا، إن لم يكن له سمك بأن تخرق وصار رقيقا جدا كأنه مقطوع، يقول لا هذا ممنوع على الجديد، يمنع أن يمسح عليه. واضح؟ بدنا الآن نتكلم عن قضية وهي أن الخف المخرق خف مصنوع من جلد مثلا، جزء من الأعلى تهتك لكن بقي الخف صفيقا ولم يظهر القدم، أو جزء من داخله من بطانة الخف تهتك ولكن لم يظهر القدم، في هذه الحالة يجوز المسح عليه إذا كان الجزء الباقي صفيقا. صفيقا يعني سميكا، زيد نسج نسجه أو غير، لو لم يكن مسجوجا من جلد أو غيره يعني له سمك له جرم. إن كان الباقي صفيقا وإلا فلا على الصحيح. ويقاس على هذا، وهنا لاحظ أن الشيخ يتوسع معك في هذه المسألة، يقاس على هذا ما إذا تخرق من الظهارة موضع ومن البطانة موضع لا يحاذيه مثله، كأنه يقول لك الخف هذا من طبقتين، عندي طبقتين، طبقة وطبقة، هذه طبقة وهذه طبقة، طبقتين، فأنا عندي في الظهارة جزء تخرق لكن الطبقة السفلى قوية، وعندي من الطبقة السفلى جزء آخر تخرق ليس محازيا له، ليس مع هذا، لا إنما في جزء آخر، يقول لك يجوز أن تمسح طالما أنه باقي على صفاقتي في صفاق. هذا يقاس على هذا الذي تقدم، لو كان خفا من قطعة واحدة له ظهارة وبطانة. الذي يريد أن يقول الخف المخرق تكلم عنه المقطوع، الآن يتكلم عن خف ليس مخرق وإنما هو تهتك في الجزء الظاهر، تهتك ولم يظهر القدم. فإذا كان هذا التهتك قويا بحيث وصل إلى قرابة ظهور القدم لا يجوز أن تمسح، لا يجوز أن تمسح. وإذا لم يصل إلى هذا لأن كان صفيقا في ثوب يجوز أن تمسح. خلاص، هذا الذي يريد أن يقول، مفهوم الكلام؟ يحاذي يعني يكون هنا مثلا، هذا تخرق من هنا وفي الأسفل أيضا تخرق من هنا، يبقى هذا يحاذي هذا نفس الموضع. أما عدم المحاذاة، هذا هنا وهذا هنا، يبقى هذا لا يحاذي، هذا تخرق هنا من الظهار وهنا تخرق لم يتخرق، قلت تهتك هنا من الظهار وهنا تهتك هنا من البطانة ولكن ما زال الخف قويا، يجوز المسح في هذه الحالة. قال ولو كان الخف مشقوق القدم. مشقوق القدم يعني أنا أصلا الخف موجود عندي من طبقات، هذه طبقة وأدي طبقة أخرى، وأنا ألصقت هذه الطبقات بعرى بحبل، تعرفون الحبل؟ أدخلت حبل وخيط خط، قمت بتخيط هذا الجزء مع هذا الجزء بالخيط، يبقى هذا يسمى خف مشقوق، هو أصلاً كان قطعتين، فأخذت هذه القطعة مع هذه القطعة وأخذت أخيط هذا مع هذا وأخيط هذا مع هذا، خلاص تسمى قمت بإدخال الحبل في شقوق الخف. شقوق الخف يعني في التخيط بسبب الخيط، خلاص. قال ولو كان الخف مشقوق القدم وشد بالعرى، بالعرى يعني شددته بالحبل، خلاص، من خلال الأخرام التي فيه مثلا شددته بقوة حتى يضم هذا إلى هذا، خلاص صار شيئا واحدا بالعرى، محل الشق محل القطع بينهما. فإن ظهر مع الشد شيء لم يجوز المسح، يعني وأنت تشد بالعرى تشد بالحبل وأنت تشد بدأ الخف يظهر جزء منه وتظهر القدم، خلاص لا يجوز المسح عليه، خلاص. يبقى أنا كأني مثلا إنسان يسير في الطريق وبدأ الخف يتخرج، بدأ يتفسخ، فأنا شددته قمت بحبل وأخذت حبل وأدخلته هنا وهنا وأخذت أشد الحبل بعضهما بعض فبدأ يظهر القدم، إذا ظهر القدم ما الذي يحدث؟ بطل المسح. إذا لم يظهر القدم يجوز المسح عليه، هو يقول هكذا لم يجوز المسح، وإن لم يظهر جزء من القدم يعني جاز على الصحيح الذي نص عليه الشافعي. كلامنا محور كلام الإمام الشافعي في هذه المسألة، توسع الأصحاب فيها مبني على أنه لا بد للخف أن يكون مغطيا لجميع القدم، أول ما يظهر جزء من القدم بطل المسح على الجديد، لذلك قالوا لا يجوز المسح على الخف المخرق، لا يجوز المسح على الخف الذي يشد بالعرى وتظهر القدم منه، لا يجوز، لأنهم قعدوا قاعدة قالوا لا بد أن يكون مغطيا لجميع محل غسل الفرض، فإذا ظهر جزء منها من الرجل بطل المسح، واضح؟ فلو انفتح منه شيء، انفتح من الخف في أثناء المشي بدأ يتفسخ حتى ظهر القدم، فلو انفتح منه شيء في محل الفرض بطل المسح في الحال، واضح؟ إذا ظهر جزء من القدم في أثناء مشيك في الخف بطل المسح في الحال، وهذا هو الجديد، المذهب الجديد المعتمد. إذا حينما أقول لك ما هو مذهب الشافعية في الخف المخرق تقول لي إذا ظهر جزء من القدم ما الذي يحدث؟ يبطل قولا واحدا. على التفصيل تقول لي الخف المخرق فيه قولان، المذهب القديم يجوز إذا لم يكن فاحشا، والمذهب الجديد لا يجوز، وهذا هو المعتمد المفتى به في المذهب. قال وإن لم يظهر شيء، يعني لم يظهر شيء من القدم، الآن بدأ ينفتخ ولم يظهر شيء من القدم، لأنه إذا مشى، وإن لم يظهر شيء لأنه إذا مشى ظهر، هو يقول إتماما للمسألة السابقة، يقول لو انفتح منه شيء الخف، انفتح منه شيء فأنت تمشي بطل المسح في الحال. طيب هو انفتح وأنت وقف، لكنك إذا مشيت ظهر القدم، نقول خلاص بطل المسح. لماذا؟ لأنك إذا مشيت ظهر القدم، هو يقول هكذا. وإن لم يظهر شيء، يعني حتى هو انفتح الخف انفك خلاص، فك الخف بعضه عن بعض، الخيط الذي يربط الخف فك وبقي هكذا، لم يظهر شيء من القدم. فيقول لك الفقيه خلاص بطل المسح. لماذا؟ لأنك أول ما ستخطي أول خطوة ما الذي سيحدث؟ ستظهر القدم خلاص. والله أعلم. يبقى إذن هذا الشرط الأول لصلاحية الخف أن يكون ساترا لمحل جميع محل غسل الفرد، فلو ظهر جزء من الرجل بطل المسح. الشرط الثاني قال أن يكون الخف قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه. اشترط الفقهاء وخاصة الفقهاء الشافعية أن يكون الخف قويا يمكن أن تمشي عليه، لأن الخف أصلا عندهم كان يقوم مقام ماذا؟ مقام النعل. فقالوا الخف الذي وردت فيه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم هو الخف الذي كانوا يلبسونه، مش خف مخترع، ليس شيء من كوكب آخر، إنما النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن خف يلبسه الصحابة ويلبسه النبي. ما هو حالته؟ الخف الذي يمشى عليه. فلابد أن يكون الخف قويا، لابد أن يكون الخف، لا يشترط أن يكون من جلد، لا. بعض العلماء قالوا جلد، هذا من باب التمثيل. ففهم بعض الناس أن الفقهاء يشترطون أن يكون الخف من جلد، لا لا يشترط، ولو كان من اللباد ولو كان من الصوف، المهم أنه يمكن متابعة المشي عليه بس، هذا هو الشرط. قوي يمكن أن يمشي عليه، يتحمل المشي، تمشي عليه مسافة ولا يتقطع. لماذا ذكروا هذا؟ لأنه الخف المعهود عندهم، لم يأتوا هذا شرط من من من من أفكارهم، لا، من واقعهم. الخف الذي كانوا يتعاملون معه كان هكذا. ممتاز. فيما الشرط الثاني أن يكون الخف قويا بحيث يمكن متابعة المشي عليه بقدر ما يحتاج إليه المسافر في حوائجه. حوائجه يعني ما يحتاج من الحط. الحط يعني الحط يعني هو يأتي يضع شيء على كتفه ينقله من مكان سفره ويذهب به ليضعه، هذا هو الحط. والترحال، قال أنا الآن نريد أن نسافر، هيا هيا يا رجال نريد أن نسافر، فيذهب يأتي بالحقائب والشنط ويضعه، هو عمال يمشي على الخف، فالخف يتحمل هذا المشي، لأن المسح رخصة. المسح رخصة ولا رخص؟ رخصة. رخصة، عندي رخص. عندي رخص، رخصة. رخصة، لأن المسح رخصة لما تدعو إليه الحاجة في لبسه. كأنهم قالوا نريد أن نعمل القواعد، المسح عبارة عن رخصة، والرخصة تقدر بقدرها، يعني أنت لا تتخطى الرخصة محلها، هو رخصة، فإذا أنت ينبغي أن تستعمل هذه الرخصة فيما رخص فيها. هو رخص له لماذا؟ رخص من أجل أن تحط وترتحل وأن تمشي وأن تتحرك، فإذا لابد أن يكون قويا حتى ينبغي أن تستعمله، حتى يمكنك استعماله. قالوا أن المسح رخصة لما تدعو إليه الحاجة، والحاجة تدعو إلى المشي عليه، حاجة المسافر في لبسه مما يمكن متابعة المشي عليه، وهو كذلك وما لا فلا. كانوا يقول لك الشارع الحكيم رخص لنا في لبس الخف، أي خف؟ الخف المعهود الذي كانوا يلبسونه، وليس الخف الذي نلبسه نحن، لأن الشارع يتكلم عما هو واقع أمامه. هذا الخف الذي كانوا يلبسونه كانوا يمشون عليه، قوي يتحمل المشي، فإذا رخص لهذا الخف. ما لم يكن بهذا الوصف لا يجوز المسح عليه، ما لم يكن قويا لا يجوز المسح عليه. عرفت من أين؟ من حين لا يأتي لك شخص يقول لك يا شيخ الفقهاء يأتون بشروط ليست في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول لهم استمانة، يقول لك اشترطوا في الخف أن يكون قويا يمكن متابعة المشي عليه، هذا ليس في السنة، لم يأتي في حديث واحد يمكن متابعة المشي عليه، ولم يأتي في آية واحدة يمكن متابعة المشي عليه، من أين جئتم به؟ قل من الواقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى حكما للخف فيما يلبسه الناس، وكانوا يلبسونه على أي هيئة؟ على هيئة النعل، يلبسون الخف كأنه نعل، ما كان عندهم سعة، ما كان عندهم بسطة. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حينما يرجح قضية أن يجواز المسح على الخف المخرق يقول هذا، يقول هم كانوا فقراء، كانوا لا يجدون نعلا يلبسونه، وكانوا يلفون أقدامهم بالتساخين والخفاف، ولذلك سميت الغزوة غزوة ذات الرقاع من أجل هذا. لماذا سميت غزوة ذات الرقاع؟ لأنه كان يلفون على أقدامهم الخرق، يمشون عليها تتقطع ويلفون خرق، فقراء. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الحكم لهؤلاء لما يلبسونه، يبقى هذا هو الخوف الذي يشترط فيه أن يكون قويا. عرفت من أين الفقيه يأتي بالأحكام؟ ليست الأحكام يأتيها من فضاء، فيأتي الذي يقول لك أين الدليل؟ أقول له هو تكلم صلى الله عليه وسلم عن الخف الذي يلبسونه، واضح؟ فاشترطوا لذلك أن يكون قويا. وفي بعض المذاهب ينصون أنه لا بد للخف أن يكون من جلد، وليس المقصود أن يكون من جلد، إنما المقصود أن يكون قويا، هذا هو. قال شيخ أبو محمد، أبو محمد هذا هو والد إمام الحرمين، والد إمام الحرمين شيخ أبو محمد. وأقل حد المتابعة على التقريب للتحديد مسافة القصر، كأنه يقول الخف الذي يجوز المسح عليه يمكن أن تتابع المشي عليه مسافة على التقريب وليس التحديد، ليس عندي تحديد من الشرع، مسافة هي مسافة القصر اللي هي 4 برد اللي هي 84 كيلو، يمكن أن يمشي عليها 84 كيلو، بل لابد أن يكون الخف قويا على التقريب وليس التحديد، ممتاز. وقال شيخ أبو حامد يقدر بثلاثة أميال، لا هذه مسافة طويلة جدا، أبو حامد يقول والله مسافة القصر 84 كيلو هذه مسافة طويلة، قال أقدره بثلاثة أميال، الميل تقريبا كيلو ونصف تقريبا أو كيلو 600 وشوي، خلاص؟ فهذا الميل تقريبا 4 كيلو 5 كيلو مثلا، 5 كيلو متر، والأول المعتمد، الأول المعتمد في الإيه؟ في المذهب أنه يمكن متابعة المشي عليه مسافة القصر 84 كيلو، هكذا كان يسير فيه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، واضح؟ قال ولا فرق. سيبدأ يتكلم بقى عن الصناعة، هل الخف لابد أن يكون من جلد أو من غير جلد ولا إيه حكاية الخف هذا؟ قال لا فرق فيما يمكن متابعة المشي عليه بين أن يكون من جلد أو من شعر أو قطن أو لبد، جلد معروف، شعر، شعر البقر، البقر عليها على ظهرها جلد ويقصو هذا الجلد شعر، فقالوا لو صنع الخف من هذا الشعر يمكن قوي، المهم أنه يكون قوي، لو صنع من قطن يمكن، من لبد صوف يمكن، لباد اللي هو الصوف، الصوف المضغوط يمكن، المهم أن يكون قويا يتحقق فيه الشرط. أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه سير، لا يمكن أن أسير به أول ما يصير به يتقطع كالجورب الذي نلبسه الآن. أما ما لا يمكن متابعة المشي عليه إما لضعفه كالمتخذ من الخرق، الخرق قطع القماش، الخرق هي قطع القماش، قطعة قماش رقيقة الخفيفة، الخفيفة ولا الحفيفة؟ خفيفة. عندي الحفيفة خطأ، من الخرق الخفيفة ونحوها مثل الجورب الذي نلبسه. وكذا جوارب الصوفية، الصوفية نسبة إلى الصوف أو نسبة إلى أهل الصفة، الصوفية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة تسمى الصوفية والفقراء، يقول فيه في هذه الرسالة نسبة الصوفية إلى أين، إلى أين تنتسب الصوفية. طبعا الصوفية السلوك، كان أصل نشأة الصوفية هي مراعاة السلوك والأدب مع الله عز وجل، ثم انحرفت صح لطرق الصوفية هذه المنحرفة البعيدة عن السنة المبتدعة. فهذه الصوفية يلبسون جوارب رقيقة يغطون بها أقدامهم، يقول الفقهاء هذه الجوارب الخفيفة لا يمكن أن تمسح عليها، هذا المذهب، هذا الإيه المذهب. وكذا جوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا يجوز المسح عليها. لماذا لا يجوز المسح عليها؟ لا تقول لي لا يمكن المسح عليها لنفوذ الماء، لا، لا يمكن المسح عليها لأنه لا يمكن متابعة المشي عليها، لا يمكن متابعة الإيه، إنما عدم نفاذ الماء هذا بيان لضعفها وليس هو العلة. فيأتي شخص يقول يا شيخ لو أنا لبست خف مصنوع من قطن، وتعرفون أن القطن يتشرب الماء، ووقفت فيه في الماء حتما ولابد سيمتص الماء وسيصل إلى رجلي، يجوز المسح عليه ولا ما يجوز؟ تقول لي يجوز، إذا كان يمكن متابعة المشي عليه يجوز. طب لماذا ذكر الشيخ قضية نفوذ الماء هنا؟ ذكرها لبيان خفته أنه خفيف، وليست هي المقصودة بالأصالة، يعني ليس المقصود نفاذ الماء، إنما المقصود بيان خفته، بيان أنه خفيف. واضح؟ طبعا سنتكلم عن الخف في آخر المسألة، سنتكلم عن الجورب، المسح على الجورب ربما هو يعني المعتمد فيه الراجح يعني من حيث الدليل. وكان جوارب الصوفية التي لا تمنع نفوذ الماء فلا، نفوذ يعني دخول الماء، أن يتخللها الماء ويصل إلى القدم لضعفها، وإما لقوته كالمتخذ من حديد، من الحديد ونحوه. إنسان لبس خف من حديد قوي جدا، فلما يلبس خف من حديد لن يصل له بقى، لا يمكن متابعة المشي عليه قطعا وجزما، لكنه في هذه الحالة لا يمكن متابعة المشي. لماذا؟ لأن الحديد سيفرم قدمه، سيصيبه بالعطب بالتعب، سيصيبه بالجروح، لا يجوز المسح عليه. لماذا؟ لأنه في هذه الحالة لا يجوز المسح عليه لقوته، لشدة قوته وصلابته التي تؤذي القدم، والأصل في الرخصة أنها تسهل على الإنسان، تخفف عليه. واضح؟ وقول الشيخ يبقى إذن وإما لقوته كالمتخذ من الحديد ونحوه فلا يجوز المسح عليه. يبقى إذن ما لا يمكن متابعة المشي عليه أحد أمرين، ما لا يمكن متابعة المشي عليه إما أن يكون ضعيفا كالخور كالجورب وكجوارب الصوفية، وإما أن يكون لقوته، هو قوي لا يمكن أن يتابع المشي عليه لقوته، لا يستطيع أن يحركه خلاص حينما أول خطوة، الثانية لا يستطيع أن يحرك قدمه في داخله، نقول هذا لا يمسح عليه لأن الرخصة جاءت للتسهيل. ممتاز. قال الشيخ اللي هو أبي شجاع رحمه الله، وقول الشيخ على الخفين يؤخذ منه، سنأخذ منه حكم الجوربين، أن ما لا يسمى خفا لا يجوز المسح عليه، خلاص الذي لا يسمى خف لا يجوز المسح عليه، حتى لو شد على رجله قطعة جلد بحيث لا ترى البشرة وأمكن متابعة المشي عليها لم يجز المسح على المذهب وقطع به في الروضة. واضح؟ كأنه يقول لي قول الشيخ المسح على الخفين مقتصر على الخفين أي ما يسمى خف، لأن هذا هو الذي ورد فيه الأحاديث فأهويت لأنزع خفيه. قال يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال نعم إذا أدخلتهما طاهرتين. يبقى كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن ماذا؟ عن الخف، الخف المعهود الذي يشترط فيه أن يكون قويا ويشترط فيه أن يكون مغطيا لمحل غسل الفرض من القدمين. ممتاز جدا. المذهب يقول والذي قطع به الأصحاب وجزم به الإمام النووي في الروضة إذا لف على قدمه شيئا غطاها ويمكن متابعة المشي عليه لا يجوز المسح عليه لأن الأحكام علقت على الخف. هذا المذهب. تعال بقى ننظر إلى المسألة الأخرى وهي المسح على الجورب. المسح على الجورب الراجح من حيث الدليل لورود حديث فيه جواز المسح عليه حتى ولو كان خفيف، جواز المسح على الجورب خلاص، لورود حديث في الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والجوربين. خلاص أعطانا الحكم، أعطانا الرخصة منه صلى الله عليه وسلم، يبقى لو كان جورب يجوز المسح عليه ولا يشترط أن يكون خفا حتى ولو كان خفيف، حتى لو كان هذا الخف هذا الجورب خفيف، حتى ولو كان ينفذ منه الماء، لأن قضية نفاذ الماء ليس لها علاقة بالإيه؟ بالمسح على الخف أو المسح على الجورب. الأمر الثالث أن يمنع نفوذ الماء، فإن لم يمنع فلا يجوز المسح عليه على الراجح. هذا نظر إلى أصل الخف الذي جاء به الحديث الذي اعتمدوا على الأحاديث التي اعتمدوا عليه. قالوا هذه الأحاديث التي جاءت في الخف، الخف لا ينفذ منه الماء، فقالوا لا ينفذ منه الماء خلاص، لأنه هذه كانت طبيعة الخفاف التي يمسحون عليه، لأن الغالب في الخفاف كونها تمنع نفوذ الماء فتنصرف النصوص إليه. هذا المذهب، هذا المذهب. ولذلك قال نفوذ الماء دليل على الضعف وخفافهم كانت قوية، فما كان نافذا للماء يدل على ضعفه فلا يجوز المسح عليه. الأمر الرابع، يبقى إذن كل هذه شروط في الخف نفسه. يبقى الشرط الأول أن يكون الخف مغطيا لمحل غسل الفرض، اثنين أن يكون قويا، ثلاثة أن يمنع نفوذ الماء، أربعة أن يكون الخف طاهرا، هو نفسه طاهر، فلو كان الخف نجسا أو متنجسا لا يجوز المسح عليه، كيف سأصلي به؟ سأتي للصلاة أخلعه انتقض الوضوء. فلذلك قال الأمر الرابع أن يكون الخف طاهرا. قال ابن الرفعة اتفق الأصحاب كافة على اشتراط كونه طاهرا اللي هو الخف، فلا يجوز على خف متخذ من جلد ميتة لم يدبخ، جلد الميتة نجس، إذا دبغناه طهر ظاهرا وباطنا على المذهب. فأنا عندي جلد ميتة فهذا الجلد نجس، اتخذت منه خفا نجس لا يجوز المسح عليه. واحد. اثنين، قال في الذخائر، كتاب الذخائر، أو دبغ وتنجس حتى ولو كان جلد الميتة هذا مدبوخ لكن أصابته نجاسة، أصابه بول، أصابه غائط، إذا تنجس يجوز المسح عليه؟ لا، يمتنع المسح عليه. يبقى لابد الخف أن يكون في ذاته طاهرا، في ذاته طاهرا، ومثلوه بالجلد المذبوح، جلد الميتة المذبوح مثال، وليس هو حصر. والأمر الثاني ألا يكون متنجسا، ممكن يكون طاهر كجلد الميتة المذبوح، طاهر في نفسه لكن أصابته نجاسة، فلما تصيبه نجاسة لا يجوز المسح عليه حتى يطهر. وتنجس ما لم يطهر لامتناع الصلاة به، وكذا صرح به النووي في شرح المهذب والله أعلم. واضح؟ فرع. يبقى هذه شروط أربعة اشترطها في الخف، نراجعها. أن يكون الخف مغطيا لمحل غسل الفرج كاملا. اثنين، أن يكون قويا يمكن متابعة المشي عليه. ثلاثة، أدخلتم طاهرا، هذا الشرط الأول أن يكون طاهرا الرابع. الثالث يمنع نفوذ الماء. والرابع أن يكون طاهرا. من عندي شروط قبل الخف، شروط في غير الخف، وشروط في الخف. الشرط الوحيد الذي لا يتعلق بالخف هو أن يكون هذا الخف قد أدخلته وهو طاهر، أدخلتهم على طهارة، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الخف بهذه الأحوال أربعة: أن يكون الخف مغطيا لمحل غسل الفرج، أن يكون الخف قويا يمكن متابعة المشي عليه، أن يكون الخف يمنع نفوذ الماء، أن يكون الخف الأخير طاهر، أن يكون في ذاته طاهر. نقف بس هذا الشيء، نقف عند هذا المقدار، والله تعالى أعلم وأعلم. رحمه الله.